L'affaire du coffret. 33e. روني هو الصديق المفضل لإتيان، لكن صفقاتهم أثارت فضولي. حسناً، بعد التعريفات في المتحف كانت هناك تلك الزيارة التي بدت ودية وحميمية مع نادية في الأوتيل ديزاغ. لأستمع. Jeudi 7 novembre avec Lucas à l'Hôtel des Arts. Une enchère, monsieur. Une enchère. Alors, mettez-vous, vous partez avec les magnums. Pourtant, vous avez un très bon livre dans les bras. 320, j'ai dit déjà 320. 350 par mois. 350. 350. 450, monsieur. Ici, 450. Tu vois, ici, le coffret avec la bague. Un cadeau d'Alfred de Musset. Ah oui, le bague. C'est romantique. Mais non, c'est la bague et le coffret. Oh, c'est plus que romantique. L'amour n'a pas de prix. كنا أمام علبة المجوهرات والخاتم الذي أهداه ألفريد دو موسي إلى جورج ساند. وماذا أيضا؟ Oh, c'est plus que romantique. Plus. Ah, يعني أكثر. Un peu. Plus. Beaucoup. Ah, هذا ليس رومانسيا فقط. L'amour n'a pas de prix. الحب لا يقدر بثمن. هل هذا كلام غزل فقط؟ أم أنها أرادت أن تفهمني شيئا آخر؟ لدي رسالة. Bonjour, ici Magne, police judiciaire. Rappelez-moi, il y a une petite annonce dans le journal Libération. الشرطة. إعلان في الليبراسيون. أين الجريدة؟ حسناً، لنرى. مساج بيرسونيل. Je t'aime, rappelle-moi. آه، لا يمكن أن يكون هذا هو الإعلان المقصود. آه، لحظة. La dame de Nouan a les mains vides. Combien pour les ornées à Saint-Charles? إنه لغز غامض، لم أفهم منه أي شيء. Vous prendrez encore un petit café? Oui, merci. Pardon. Qu'est-ce que c'est la dame de Nouan? Eh ben, c'est une femme qui habite à Nouan. C'est un village dans le centre de la France. Ah, et Saint-Charles, c'est où? Ben, il y a la gare à Marseille, peut-être aussi un village. Ah, la gare à Marseille? Merci. هذا هو الإعلان المقصود بالتأكيد. لكن ماذا عن تلك الدام دو نوان؟ إنها امرأة تعيش في نوان. جورج ساند، بالتأكيد إنها قريتها. مان فيد، هذا يعني يدان فارغتان. لكن أغني. حسنا، أغني يعني زينة. فهمت. مان فيد ليست مزينة بخاتم، وكومبيان يعني كم. إذن أحد ما انتحل شخصية جورج ساند لدام دو نوان يسأل عن ثمن الخواتم ويعطي موعدا في محطة القطارات في مارسيليا. أيكون زبونا يريد شراء علبة المجوهرات؟ حسنا، لأتصل بماني. خطه مشغول. À suivre.